شمعة الليل قبلي من مثل لول وأهلك ظلت هلي علينا ونوري من مثل لول وأهلك ظلت من مثل لول وأهل نورا الورد كله والحلي قدامها الزين خجلت في قلب السلطان انت لي مثل السحابة لمطرت مثل السحابة لمطرت.